فقد أربع. ليش نجعلها فائدة؟ أنت إذا جعلتها فائدة ربما يقول القائل إنه ليس فيها ضرر، كل يطلب الفائدة، لكن سمها إيش؟ زيادة ربوية. طيب، هذه شهوة، كل إنسان يرغب أن يستدين بالربا علشان يمشي أحواله، هذه أيضا من الوساوس. ولهذا قال الذين يتعاملون بالربا قالوا إنما البيع إيش؟ مثل الربا، لا فرق بينهما. وتعمل والعياذ بالله عنادهم، قالوا إنما البيع مثل الربا، فألحقوا البيع بالربا، وكان عليهم أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لكنهم قالوا لا، الأصل هو الربا والبيع مثل الربا. فأبطل الله هذا القول وقال إيش؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. وبسأل القرى الآن، أسأل القرى هل يجوز أن أقول قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هل يجوز الوصل ولا ما يجوز؟ من القرى؟ أخذ سؤال، أخذ جواب، لا بأس عند الضرورة، ولا كمان كدع عليك جواب. نعم، ها؟ وغير الصحيح، وغير الصحيح، يقول الصحيح أنه يجوز، يقولك ما غير الصحيح. استرع، أرأيتم الآن لو قرأ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ألا يمكن أن يكون قوله وأحل الله البيع وحرم الربا من قولهم؟ يمكن، يفهم إنسان أنه منهم. لهذا نقول قف، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، انتهى كلامه. ثم قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا ردا على قولهم إنما البيع مثل الربا. المهم يا أخوان، الوسواس وصف وليس يمشي وليس بمصدر. الدليل قوله الخناس، وقلت لكم إن هذا الوسواس يوسوس في صدور الناس بأمرين، أحدهما الأخ قم قائما، أحدهما شبهات، أحدهما في الشبهات، والثاني في الشهوات. أحسن، هل يراد بالشهوات هنا شهوات النساء أو غير ذلك؟ بارك الله جيد، كل ما تشتهيه النفس مما يخالف الشرع فهو داخل في قولنا إنه يوسوس في صدور الناس في الشهوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.